إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير أبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير أبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأت الدنيا بالأنوار ملأت الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لهادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لهادينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يبدي الله تكفل يحميه وعلي أصبح يكفيه وبسر القوم أشرار بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام وصل المختار إلى طيبة والكفر تراجع في طيبة وصل المختار بلا طير والجود تراجع في خانها وجود الله تحيط به وجود الله تحيط به من نور الله هيبة من نور الله هيبة الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لهدينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لهدينا فسلام الله على المهدي والكون يرافق هادينا فسلام الله على والكون يرافق هادينا بالروح ترحم المختار والقاتل عنه الكفار بالروح ترحم المختار والقاتل عنه الكفار بالروح ترحم المختار والقاتل عنه الفجار عهدا لله نبايعه عهدا لله نبايعه جند لله وأنصارا جند لله وأنصارا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لهدينا فسلام الله على الهادي والكون يرافق هادينا فسلام الله على الهادي والكون